فإنه لم يؤد الفريضة، لأن ما أداه نافلة وعليه بعد البلوغ أن يؤدي الفريضة. أما إذا كان صغيرا بالغا كما لو كان بلغ مبكرا بالاحتلام أو الإنبات في 12 من عمره أو نحوها، فالمقصود هو أنه إذا كان بالغا فإنها تجزئه فهي فريضته، وأما إذا كان لم يبلغ فإنها تعتبر له نفلا وعليه أن يأتي بالفريضة بعد بلوغه. هذا يقول: إنسان عنده زوجتان وكل واحدة تقوم على مزرعة تزرعها بنفسها، فهل إذا اجتمع هذان الزرعان وبلغ نصابا تجب فيه الزكاة؟ نقول: إذا كان الزرع للزوج، إذا كان الزرع للزوج ففي هذه الحال تجب فيه الزكاة. إذا كان لزوج إذا كان للزوج، أما إذا كان للنساء الزرع للنساء فكل واحدة إذا بلغت مزرعتها نصابا أو نتاج حبها نصابا أخرجت الزكاة. يقول: هل الأصل للمرأة أن تكشف وجهها في الحرم ولا تغطيه أم لا؟ نقول: الأصل أن المرأة تغطي وجهها إذا كانت تخشى رؤية الرجال الأجانب لها في الحرم وغيره، في الصلاة وغيرها، والمرأة لا يجوز أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب لا في الصلاة ولا في غيرها. فيجب عليها وهي تصلي وهي تطوف أن تتغطى ولو كانت محرمة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. ويجب على نساء المسلمين أن يقتدين بما كانت عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم. يقول: متى يقنت الإنسان في الصلاة؟ هل يدعو في الصلاة الجهرية والسرية؟ نقول: يقنت الإنسان في الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة وحل بهم مصيبة، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء العرب شهرا. وما هو واقع في زمننا هذا في هذه الأيام من أحوال الشيشان، فينبغي للمسلمين أن يخصوهم بالدعاء سواء كان في الصلاة أو كان في قنوت الوتر أو كان الإنسان يصلي بنفسه في جوف الليل أو بين الأذان والإقامة في ساعات الإجابة. ينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعاء لهم، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر الشيشان على الروس وأن يفرق جمع الروس وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يورينا فيهم عذابا عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد. هذا سائل يقول: هل يصلى على صاحب الدين الذي عليه مالا للآخرين؟ نقول: نعم يصلى عليه، لكن الإمام الأعظم لا يصلي عليه، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له جنازة قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم وتأخر. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: الديناران علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. ثم بعد فترة التقى بأبي قتادة فقال عليه الصلاة والسلام له: ما فعل الديناران؟ قال أبو قتادة: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فينبغي للإنسان دائما أن يحرص على أن لا يلحقه دين، وإذا لحقه أن يبادر بسداده، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، وقد يتأخر الورثة في التسديد مما خلفه من مال ونحوه. يقول: لو أن إنسانا خاف أنه لو صلى قائما سقط على وجهه لوجع في رجليه المستمر معه، فما حكم ذلك؟ نقول: يصلي جالسا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهو أدرى بنفسه إذا كان يستطيع أو لا. يقول: هل يجوز أن يصلى خلف المبتدع؟ نقول: من كانت بدعته مكفرة لا يجوز الصلاة خلفه، وأما من كانت بدعته مفسقة فالصلاة تصح إذا كان إماما راتبا، وينبغي أن يسعى لإزالته واختيار إمام خير من ليس من أهل البدع. يقول: من أصيب بمرض ثم طلب من أخيه المسلم أن يدعو الله تعالى له بالشفاء، هل هذا شرك؟ نقول: لا، هذا ليس بشرك، هذا من التوسل الصحيح الشرعي. والنبي وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نتوسل بنبينا، والآن نتوسل بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني العباس. فترك عمر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذهب إلى الحي يتوسل به، بمعنى يطلب منه أن يدعو للمسلمين. فالتوسل المشروع أن تطلب من شخص تظن به الصلاح أن يدعو لك أو يدعو بما تريد، وهذا مما يتفق مع الشرع. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: إنه كان في بداية حياته عنده تساهل في بعض السلوكيات ويقترف بعض المعاصي، ثم تاب توبة نصوحا ولم يستطع الشيطان أن يغويه، ثم بعد ذلك جاء إليه بالشبهات وصار يوسوس له بأمور تتعلق بالله تبارك وتعالى، ويقول: أين الله؟ ونحو ذلك من الأمور. نقول: أولا يجب على الإنسان المسلم أن يعرف عدوه، ونحن نعرف أن إبليس عدو لنا، وقد أمرنا ربنا بأن نتعامل معه معاملة عدو، لا نصدقه ولا نركن إليه ولا نطمئن له بوساوس. إبليس يقول: سوف ألعب على آدم وعلى أولاده. لما أمر بالسجود لآدم ما سجد، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تبارك وتعالى لعنه وطرده ووعده بالنار، فقال: هذا آدم وأولاده أبلعب عليهم، لأكتنفن ذريته، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فالشيطان إذا رآك مقبل على الله تعالى أتاك عن طريق الصوارف، إن استطاع أن يكسلك عامل هذا الشيء، ما استطاع أتاك عن طريق الوساوس في العبادة، ما استطاع أتاك عن طريق الشبهات كما حصل لهذا السائل. ومن الأسئلة الغريبة أنه يقول له إبليس، يقول له أين الله؟ من القصص الظريفة أن مدرسا ملحدا كان يدرس طلابه ويقول لهم: هذه السبورة ترونها؟ قالوا: نعم. قال: أنتم تؤمنون أنها موجودة؟ قالوا: نعم. قال: هذا السقف ترونه؟ قالوا: نعم. قال: تؤمنون أنه موجود؟ قالوا: نعم. قال: الله تعالى وأنا أقول تعالى، هو ما يقول الله ترونه؟ قالوا: لا. قال: تؤمنون به؟ قالوا: نعم. قال: لا، ما ترونه. إذا كنتم لا ترونه معنى هذا أنكم لا تؤمنون به. فقال أحد الطلاب لزملائه: عقل الأستاذ ترونه؟ قالوا: لا. قال الأستاذ: ليس له عقل، عقله غير موجود. فهذا الشيطان الذي أراد أن يضحك عليك ويقول لك إن الله تعالى غير موجود، الله تبارك وتعالى هو الذي دبر هذا الكون وخلقه، وهو الذي يدبر الأكوان ويسير الأفلاك. وقد جاء جماعة من الملاحدة إلى أبي حنيفة وقالوا له إن هذا الكون خلقته الطبيعة وأنه ليس هناك خالق، كما تذكرون أنتم أيها المسلمون أنه الله تعالى وتبارك. فقال: قبل أن نبحث في هذه القضية أريد أن أسمعكم خبرا وصلني قبل أن تدخلوا علي. قالوا: ما هو؟ قال: أتاني جماعة وقالوا إننا رأينا في الساحل سفينة فيها من كل أصناف الأطعمة والأشربة والحيوانات والنباتات، وأن هذه السفينة ليس فيها بشر وليس فيها أحد يعقل، وأنها تسير من ميناء إلى ميناء وتعود بنفسها. فضحكوا وقالوا: أنت أردت أن تضحك علينا يا أبا حنيفة؟ قال: لا. لماذا؟ قالوا: لا يعقل أن يوجد سفينة تسير في البحر وتنتقل من مكان إلى مكان بدون قائد وسائق لها وأناس يوجهونها. قال: سبحان الله، سفينة صغيرة حجمها هكذا لا يمكن، وهذا الكون المشتمل على سماوات وأراضين وما فيها من الكائنات الحية وغير الحية والنباتات يمكن أن تسير بدون مدبر لها؟ فتوقفوا وقالوا: هزمتنا. وكنا نظن أن النقاش لم يبدأ. فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل عليه. لو تعملت نفسك أنت لوجدت أن فيك أدلة كثيرة تدل على وجود الله، ولو تعملت شجرة من الأشجار لأدركت أن هناك خالقا لها ومدبرا لها، ولو تعملت حشرة من الحشرات لوجدت هذا المعنى، ولو تعملت هذه الجبال وهذه العلاقات الموجودة بين أجزاء هذا الكون لأيقنت بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر هذه الأكوان. لكن الشيطان لك عدو فاتخذه عدوا، وإذا أتاك بشيء من هذه الوساوس فقل آمنت بالله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقل حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، واستعذ بالله من الشيطان فإنه يفر منك ويهرب. ودائما لا تصغي إليه ولا ترهف سمعك له وتعامل معه معاملة العدو للعدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فلا تكون أنت منهم. نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين الهداية وأن يعصمنا من الزلل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول إذا صلى الإنسان ونسي واجبا فهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ نقول إذا نسي واجبا كالتشهد الأول أو كتسبيح الركوع والسجود ونحوه فإنه يسجد قبل السلام، هذا هو الأفضل. يقول وماذا عليه لو نسي السجود للسهو ولم يذكرها إلا بعد يوم؟ نقول لا شيء عليه لأنه ترك واجبا ولم يترك ركنا. يقول إمام لا يحسن قراءة الفاتحة أو القرآن إذا خالفناه لا يؤمنا، هل نحن نأثم من ذلك المخالفة؟ نقول هل أنتم تحسنون الفاتحة؟ إن كان هو أحسنكم قراءة فيصلي بكم، وإن كان فيه من يحسن الفاتحة فلا تصح صلاتكم، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولو أخل الإنسان بحرف أو شدة فيها لم تصح، فلا بد أن يأتي بها سليمة من اللحن ومن الخلل، فلا يفوت منها حرفا ولا شدة. فلو كان حصل منه ذلك وفيه وراءه من يحسن قراءتها فإن صلاته لا تصح. أما إذا كنتم كلكم جهال ولا تحسنون الفاتحة فلا بأس أن نصلي بكم. يقول هل يجوز الدعاء بلفظ في صلاة الجنازة بلفظ الجمع على اثنين؟ نقول نعم، لأن الاثنين جماعة. كان يقول الإنسان اللهم اغفر لهم وارحمهم ولم يستعمل ضمير المثنى ولم يقول اللهم اغفر لهما وارحمهما فلا بأس بذلك. يقول متى يقصر المسافر صلاته؟ نقول يقصر المسافر صلاته إذا باشر السفر وحصل السفر، أما قبل السفر فلا يترخص بشيء من رخص السفر. ومعنى السفر أن يسفر الإنسان عن بلده، بمعنى أنه يخرج من البلد ويفارق العمران، فإذا أسفر عن بلده وبان وخرج فإنه حينئذ يدخل في رخص السفر، وأما قبل ذلك فلا. يقول هل القصر مدة محددة؟ نقول مدته مدة السفر، أو إذا كان الإنسان يريد أن يقيم في بلد غير بلده مدة هي 4 أيام فأقل فله أن يترخص في رخص السفر. يقول ما حكم مس المرأة في الطواف؟ هل ينقض الوضوء مع أنه لا يمكن التحرز منه؟ نقول إذا مس المرأة بشهوة فإنه ينتقض الوضوء، وأما إذا كان لا لم يتعمد ذلك ولم يقصد فلا بأس بهذا، ولم يحصل منه شهوة فلا بأس به. يقول ماذا ينظر الإنسان في وقت صلاته؟ نقول ينظر إلى موضع سجوده. يقول امرأة اعتمرت وطافت وسعت ثم حلت إحرامها قبل أن تقصر, فما الحكم؟ نقول عليها أن تقصر, يجب عليها أن تبادر بالتقصير ولا شيء عليها إذا كانت لم تتعرض لشيء من المحظورات. يقول ما حكم من فاته ذبح العقيقة وأولاده الآن كبار السن؟ نقول يذبح الآن ولو كانوا كبارا وتعتبر قضاء, وإلا فوقت أدائها في اليوم السابع, فإن لم يكن ففي 14, فإن لم يكن ففي 21, وبعد ذلك في أي يوم. يقول لا يجوز الإنسان أن يؤدي العمرة لوالده المتوفى من التنعيم؟ نقول الجواز يجوز لكنها ليست فاضلة, الأفضل إذا أتيت مرة ثانية. أما ما يعمله كثير من الناس من التردد على التنعيم والإتيان بعدة عمرات فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة, لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه, وإنما أذن لعائشة بعد أن ألحت عليه, فدل على جوازه وعدم فضيلته. هذا يقول ما حكم الإسلام في رجل يصلي ويحج ويهمل أهله وبناته أن يتبرجن ويلبسن الملابس غير المحتشمة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته, فالأب راع في منزله وهو وال لزوجته وبناته وأولاده, يجب عليه أن يقوم بمسؤوليته نحوهم وأن لا يفرط في شيء من هذه, فإن فرط فهو آثم ومقصر فيما وجب عليه, ويتحمل وزر هؤلاء, وهؤلاء سيحاجونه أمام الله تعالى لتفريطه وإهماله بما أوجب الله عليه من الأخذ على أيدي هؤلاء وحملهم على الحق. ولا يجوز للإنسان أن يتخلى عن مسؤوليته نحو أهله, وكونه يترك نساءه وبناته يتبرجن فإنهن بهذا يفسدن المجتمع ويفسدنهن ويقعن في المحاذير الشرعية من انتهاك العرض وغيره, وهذا خطره عظيم على الإنسان. وليس الإنسان مطلوب منه أن يكتفي بالصلاة والصيام والحج ولا يبالي بباقي الأمور, فالإسلام وحدة متكاملة, عبادة ومعاملات وأخلاق وحقوق وواجبات, كلها لابد من الإتيان بها. ولا يكون الإنسان همه أن يتردع على المسجد ويغمض عينيه عن أحوال أسرته ويتركهم يفعلون ما يشاءون, هذا ليس من الإسلام وهذا لا يجوز للإنسان, ولم يقم بما أوجب الله عليه نحو مسؤوليته ومن تحت امرته. يقول انسان يتعامل بالربا وهو يريد ان يؤدي العمرة, الربا من اكبر الكبائر من السبع المبيقات يعني المدمرات المهلكات, والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا, يعني ليس سواء, ليس مثله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويلقي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالذي يتعامل بالربا مرتكب لكبيرة من الكبائر، والذي يؤدي العمرة واجبة عليه مرة، وما زاد فهو تطوع سنة. فأيهما؟ أن يعرض الإنسان نفسه لمعصية هي كبيرة من الكبائر، أو يترك سنة من السنن؟ الأمر واضح. يقول: ما حكم من أحرم وتطيب قص أظافره وهو ناسي؟ نقول: إذا كان تطيبه بعد الدخول في النسك، بعد الدخول في العمرة والتلبس بها، فهذا أخطأ وارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن التطيب وقص الأظافر إنما هي من محظورات الإحرام. فإن كان ناسيا أو جاهلا فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، وأما إذا كان عالما فعليه الفدية. هذا يقول: هل المؤجل للمرأة يجب أن يعطى لها وهي في ذمته؟ لا، ما أدري شو ماذا. هل مقصد الصداق المؤجل من الصداق؟ نقول: هذا حق للمرأة تأخذه إذا طلبت، إذا طلبته المرأة فهو حق لها ولا يسقط إلا بتنازلها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.